نعم. هل يصل ثواب القرآن إلى الميت أم لا؟ سؤال. هذا في خلاف بين العلم، العلم يرى أنه يصل، وقال آخر من العلم يقول لا يصل، لم يرد في السنة. فالأقرب والأولى أنه لا يستعمل، ولكن يصل الميت الصدقة والدعاء والحج عنه والعمرة عنه قضاء الصيام لك على الصيام، هذا ينفعه ويصل إليه. أما قراءة القرآن فليس عليها دليل، فالأولى ترك ذلك، ترك التلاوة للميت، وإنما يستعمل مع الميت الصدقة عنه والدعاء بالمغفرة والرحمة، صلاة الجنازة والاستغفار له والحج عنه كان والحج عنه والعمرة، كل هذا يفيده. من أي إنسان ولا من أبنائه؟ عام.